بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجم توتا هردب توتا سغنتاهي كا قرآن بكم جرت نتنقين ربي تنارك أبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرت نتنقى ربي في تيكا إساكي السجرات دا سنين جدا درسين كي نكاراك هيكا قرآن سورة النساء آية شنتمي تقر رجل قبا نهن دا والربعاء قد دا الرابو فترب نها تاسس درسين كي نكني تنان جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ربين كي نويت أمتا يهودا الرهاس وكان ننجد آياتو تدبرت كي ستي ور كتابة كنمي يهودا في نساران أفق القليسا نحن أبناء الله وأحباؤه نتئل ما ربي تجال اللو ربي تجالني تفق القليسا أكما سنمس لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. جنة كان نما يهوداته تكاهو نما كريستانة همالين سين جلأني أفقل كل سن كجبان كوني كجب إسان كجباني بل الله يزكي من يشاء أبا فد ربي نفيف كل كل سن ربي كيس بيكو كنيا إساني بيك وان قلبي إساني كيس سياؤو في وان إسان دبتني في وان إسان دلغن هندك بيكو إساتو قل قل ليس مالي أبان في قل قل ليس وان قل قل لاهون هن أرقى مجدشون وهم أكو مسان آياتو تعرفوا لأنو كيس تلي بدي إساني حال فقطة إسان قبنر وان إسان اتأمن ربي أجت وان قبر متأمنا فالفلة هنا ثابتة هنا مكاد أجات هنا وان بوان قبنت أمنا جتون وهم آياتك أنا كيسة اللي ويتمال جدو. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هنقر يا إرقما كينا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قرأ إسان ومكن نمانيسا قود كتاب الراته كتاب نكون مراني توراتي ور توراتي كن نمان قود إسان راك كن نمان جتون علمي إسان بكم ستورات ربي نساني كن توراتي سنبرتني كتوراتي سنبيكا إسم بيكو الأولين يؤمنون بالجبت والطاغوت جبتي في طاغوت التك أمنا جرسون قصم كتاب بيكا قصم كتاب سنكيس ستي قبرمان هكا ربي تقوشته أرقا يؤمنون بالجبت والطاغوت جبت جتون ورقرين فالفل جدي فسري ورغرين سنما تابوتا جريفة سري ورغرين جبتي كانان سنما طاغوتا تفلفل جدي ورغرين فالا سني جريفة سري مرتو جبتي في طاغون اللين هو مربي اجتي قبرم مقافئ دينو هوامامو كل موار ربي اجتي قبرموتي جبتي كان كتابان غرين ويتهيكو الجبت السحر وكل ما لا فائدة فيه في الدين فالفلا تكاهما شريعاك يستتبوا وهين قبن هندان جبت جدن ومنه السحر والكهانة والطرق فالفلا دلقوا اللين راقوا اللين اللاتي لولاني كاسوا اللين كوني مرتنو جبت مكان الرالا لما ويتكان مره هما ربي أجت اتأمنني قبرني يجو طاغوت يجو لين كل ما يعبد من دون الله هما ربي أجت قبر من طاغوت جلان دوب بدي أمني كوني قبر رأسو كتاب تورات بيكا ربي أتشت وان قبر مقلتني وان برا قبرا جيتشو أكس إلى ربي قبرهم برباتش ستي. ويقولون للذين كفروا ور كفرين اللي نجد أن ور كفر يكون قريش تتفد أمي ور مكة أمني يهودات أكون أمتا مشرك توت مكة كان نجد أن هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء جتون ور مكة كانت إسنت جتو فان كينت إسنت إسي ور مكة كانت مشرك مكة كانت أهدى إرق أجيلا من الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد في صحابة إساني كولين أمنا سنرا إسن كانت أجيلا جدانين سبيلا غرا كرادا كرا حقاتي نمني كجيلي كرا رجيرو إسني جدانين مال الرتك يا ويت جدان دبين كون أمني يهوداتي في أمني كفار قريشي كون والجهنيد نبي محمد كن نركز أبا فيلم أدام باس إرسانيتي أدام باس بقردا كن ولالا قد وان نتتأمن نهون داتك إيس مال نوية جداني يادا والرشيدان جدا نمات يهوداتي في نصارا كان سببان عند كن تلوفي أمان يهودا ويتتانك فرصة أرغتاني هيري أرغتاني أمتا قريشي كان كرابة جيسو داف نمني كرر رجيرو إسين جرانين إسين ور يهودا كان ريكوني كتابة قباني وفي ور يهودا كن ون الدجرانين يهودا في نصاران كتابة قبان تورات موسى رتبو إيجرا كأمان يهودا رتبولا إنجيل نبي الله إيسى رتبو إيجرا كوري كريستانا رتبولا كفار قريشي كتابا قبان ور كتابك ابو كسلا اهل كتاب جد مكان ور يهودا في نصارى دا كان وان انسان جد ان يؤدن سن ور كفار قريش كن انسان كان جنان فرصه ارغى تن فيدتني ما جد ان ير اسين تو ير خرا قجيلا ير جرا خرا كن غدين ديسنا محمد سن تمن ثاني جراني اسي ور كفار قريش كانتو خرا قجيلا رجيرا ويقولون مصانعة للمشركين فكيسوا أفجرا إنهم أي مشركو قريش أهدى طريقا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صحاب محمد في نبي محمد الرا إسنت إرى كراها قائر رجل جلاني ويتكانا كنس كجيبا كجيبا دراسا جالو ويتدراء كل ليسا نوتي ورى جال ربي تجالين كل ليسا كان كيستي وار ربي مالي جيروتي أمانا كونس شركي دا وانكرا إسلام ما إرابا سنما إسلام ما كيست جيرو سني ولين كجبان كرا ربين ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام أمن تيجتو ربي برت إسلام ما كربين جيرو كا إسلام ما تن إسني جالت ربين جيرو إسان كرا نبي محمد في صحابان إساء الرجران كان الرا كرا إسن كفار قريشي الرجرتان كانت الرا أجيلا دا جدهنين كن الليل كرا بالليسو في أكو في بدنتي أم بكان اللي بالليسو في جدا دوب ربي مال جدا ورا كان جدو كانان أولئك الذين لعنهم الله توتي أكنا يادن كن جنان ور يهودا داك أكنا يادن كن ور ياد أكنا ياد بدا أكنا متاك إساقبا كن أولئك الذين لعنهم الله ور ربي الرحمة إساء الرائسان فقيس إسان دربي ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا نم ربين رحمة إساء الرا دربي نم إسابتم سنغرتو جرتم سلين قبني رحمة ربي إرى اللي درب مني ور أبار ميجتو جركون دوبا سنبودا أكا تعجبا تتفيدت مال جنان أم لهم نصيب من الملك سلا إسان كوني موتم ما إرى قود وهيك أبني mootummaa wahii harka isaanii jiraattee mootummaan isaan qoodan qooda wahii mootummaa irraa qabaataniit wanni silaa mootummaa ta'e mootummaa bulchiinsa haa ta'u mootummaa duniya irratti mooyuudha haa ta'u mootummaa nabiyyummaadha haa ta'u sila mootummaa wahii qabaataniit mootummaa saniif akkana haasawanii fa'idan yoos jedha osoo ka mootummaa wahii harka isaanii jiraattu taate laay utuun annaasa naqiiraa nama isaan malee jiruuf hin kennan mootummaa san naqiiran haga ijoo timiraallee jecha ijoon bakka timirri funyaan timirri muka isaat ittiin dhaabatu sani bakka inni harka ittiin ijjatu sani bakka wayita kutan irraa kutamtu san naqiirri isiidha bakka ijoo saniin naqiira jedhan hagas illee silaa nama biraatiin hin gahan osoo mootummaan harka isaanii jiraatte osoo duniyaa tana ambaa qoodaa jedhaniin osoo nabiyyummaa tana itti kennanii isin ambaa hiraaka jedhaniin taate huma takkallee nama biraatiin hin gahan jarri kun jecha kanaafu amriin harka isaaniin jiru ta duniyaallee ta iimaanaallee ta nabiyyummaallee numaatu qoodaa jedha duuba rabbiin أم يحسدون الناس إضرابة كنس بل يحسدون الناس لغا ور مؤمن توتا كان وانيان جركون وانا كان جدانيف وانيو داف إنو وانيان نبي محمد وانيان صحابة رسولا كان وانيان على ما آتاهم الله من فضله وان ربي إساني كن كان رت إسا وانيان من فضله هفتو إسا إرّا kennaa rabbii guddoo geettee irraa haftu kana rabbiin isaanii kenne kitaaba isaanitti buusee quraana isaanii kenne iimaana isaan waffaqee sahaabaa isaanii kana itti amansiise duniyaallee isaanii kenne jechuu kana waanyan jechuu fadli rabbiin isaanii kenne kana dachii keessatti anjeffatanii mootummaan ta'e isaanii tahuu kana waanyaniit waanyoo kanaaf akkana jedhan فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ما لف نبي محمد في صحابة إساني كان أكنت وان يجركن لغانو تكني نجر آل إبراهيم خرت إبراهيم في ذرية إبراهيم في كني نجر الكتاب كتاب إساني كني نجر كتاب ميك آتم خرت إساني كيست بوفن أنبيون إرغمان إرغدان yahudaa keessaa ergaman irra guddaan isaanii bani israa'el israa'el nabiyyallaahi yaaquub ka ishaaqii ishaaqa nabiyyallaahi ibraahim hortee nabiyyallaahi ibraahim kana hortee isaan irra dhufan kana dhugaa kitaaba isaanii kenninee jirra amma dura maaliif waanyan wal xikmata eeyssawaab waan qajeelloo tahetti qajeeluulle waan kitaaba san malee jiru ta isaaniif kennamte jecha ka rabbiin tawfiiqa isaanii kenne haasawa keessatti illee itti qajeelanii dalagaa keessatti illee itti qajeelanii rabbiin tawfiiqa kennee fi dalagan xikmaan waa hunda bakka isiin maltu kaawuudha xikmaa rabbiin isaanii kennee waa hunda bakka maltu kaayuu mara isaanii kenne ammaan dura horta isaaniitiif maaliif ummata muhammad kana waanyaan jecha وآتيناهم ملكا عظيما أما اللي إساني كنيني جرى جرى دوبة موتما قدو موتما دانغان قمن موتما بلو إساني كنيني سلا جرى كن اللين والروما كراء كنا إرى دوفي كتاب نبود دوفي كن كإسان برت اللي دبت ميجر سلا اتأمنوا قبن مالي وانيون قبن kitaabni kun baasaa miti kam hortee isaanii keessa kitaaba rabbiin buusee wanni akkanaa dabree jira kunillee waan ajaa'ibitti tahu hin qabu sila maaltu isaanitti jirare rabbiin isaan abaaree rahmata ufii irraa isaan darbuudhaaf jecha waanyoo muslimtoota akkana godhatan jecha wayita kana maarre waanyoon isaan islaamaaf qaban daangaan qabdu jechuu waa mara keessatti فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه كتابة هرتي إسانيتي فكنين هرتي إبراهيم فكنين جنو سان كيستي وان إبراهيم الرتي بوفمي في وان هرتي إساء الرتي بوفمي سان التلي إساني الرانم إتي أمان الجيرا ور إتي أماني زمان سان كيستي كتابة سان قبتي كتابة سان إبولي جيرا ومنهم من صد عنه إسان الرا ور ديدي الرا غرا غلت جيرا إيمان أمنو ديدي كتابك أبتو ديدي نبيي دقومسو ديدي ور الرا غرا غلت جيرا وكفى بجهنم سعيرا إبد جهنم نجاها جدا سعيرا قبا إساني تهولا دنان إساني تاتي جهنم غيا إساني تجرا قبا تهولا كإسان قبيج إلي دارا إسان قدو تهولا إبد جهنم إساني فقها جدا إن الذين كفروا بآياتنا إسان وان آيات كينت كفران ورد لليتهن ورد أما زمان محمد لليتهن سوف نصليهم نارا إسان سينسسو آف جر إبدا كلما نضجت جلودهم ويتم بلشات تمراه جلودهم شران إساني بدلناهم جلودا غيرها شورا برا اتقرى قلتنا جدا ماليه ليذوق العذاب اك عذاب اسان دان دمني ور آياتك آياتوتك هنت دمني آيات مقروءة كتاب اكنيني في اتبوه نتهينا آيات مرئية اك سمي اك دجي اك هلكني بويا اك روبا جاما وان اجان ارغن كانتهينا آياتو تتين كان ورك جبسيسي إبدا إسان سينسفنا إبدا سينوفتا أنينا إبدا سن كلما نضجت جلودهم إناتي تكو إتج إساني كغوبا من سن ويتبل چاتي هنداهو چوران إساني بدلناهم جلودا غيرها چوراسا كبرا إتججير رجلا ليذوقوا العذاب أكزان عذابا دماني كوني وري بكم سفيا دا زمن أما كان كيستي جسمي نما كان رواني إر لالاتو شورا قبا كان جتشو بك ميك أتي إتي أمناني أرجاني جيران كقرآن دم إتي قجيل جيران قرآن اللين سلمت قجيل ماليه جلود كانت لالا لما جتشت قجيل جي قرآن لله بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كعذاب دان دمو شورا كان جتشها دانقا مليك لالا نتلقاهم إن الله كان عزيزا حكيما ربين ججبت جهما إسن هنجي فن وقيت سواهن دبك كملت كاهو تهي ورجلت اللي عذاب إساني ملو كلالان إساء الرانج إنه لا يموتون فيها ولا يحيا ككيست دون ككيست جيران كأكسي سنت إسانغل تجيتا إيه غوري كفري أتش غلي وري أماني هو يا ربي كين والذين آمنوا وعملوا الصالحات إسان وان إيمان لغا أمناني وان أفانين دبتهم برباتشي سو أفانين دبتني قلبين لغا أومسني دلغا ملئساني إيمانا دوغا ور أمانان وعملوا الصالحات دلغا غقاري اللي دلغتاني دنيا إرتك دبرفتان سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إسان سينسيسوف جرقو ياك يا مادا جنتو ونجل إسا لقو ونهدويات خالدين فيها أبدا يوم إساسن كيسة تجراتا أتش كيسة أبتهاني كيسة بيان ججا لهم فيها أزواج مطهرة جنة أكاسيسا جنة إسا كيسة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كإجن أرجين وان إجن أرجين ككيس سجرتو كقرن أجهين كقلبين مرة تكايا إن ككيس سجرتو سان إذا سان كيست أبتهني أمس أتي كيست إسانيف أزواج دبرتي لتو إسانيف جيرا مطهرة جتون وان سلا أزانا ما قل وان قلبي نما بل فتهن درا قل كل فمتو كتاتي كا دبرتين سن هيدي وهين قبض قران اتلو فيه حتى ون نياتني في ون الأغان هندي قتيت سما في كان انقبو أكو مدايفات هنا مرة بها دبرتين دوب أجي هاي دين التنوف دين دايا التنوف ركين براك دنيا تنرتي سلا إسي مدى تكون هندي التنوف مطهرة كان هند الراق القلة فمتو رايزين وندخلهم إسان سينسف نجل ربين ظلا قادسا ظليلا قادسا يوم را قادسا سوف جتشون أي ظلا ظليلا جتشون كن دائما جتشون أول نفسرانيف كان قادسا كتاي يوم راك قادسا جتشون ظلا دائما جتشون قادسا إران ديم نقادس في الدنيا يوغا نما غرا تكو جراتي غلغا غرا تكو تنمر را ديم ولكن قادسا في الجنة جلا إسا هاجا في إيه أبان تولي أن أما تدي بيو جلا قلو في اللي كي سامبهو كما تيسا كي تدي في جيرو قادف نكوني يو هندانا مران دي مجيكو كوني غايا نعماتي دوبا وري ربي تأمان أنا ني أكنا أغدا وري ربي تكفر اللين جهنم أكسيتي هل كني جويا لالا نساء الران دام نساء مدتها ربي سنجلا ربي نجانو هباسو جنة ورقة ربي نها تاسيسو تنكت عن سيما الجردوبة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ربي نسينا جاجا أن تؤدوا الأمانات أمانا جيسو تيسين أجاجا ربي أمانا ربي تسر كايم تتأكى صلاة صوما عقيدة قل كل ذلك يسمى جرت جران يسير لي جيسوتو سر برباتي سا يسير سن اللي جيسو تربي سي أجاج أمانا جدو تتي في جدو نما جرت وديعا وان سبر كاية تميتيس وفي أبا سن اتدابي سولين كيسو مجرتي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قرار إشي تجيسو أبا إشي تجيسو أمانة لبو تيتي اللي كربين سر كاهيسي مر جيرتي حق لبو تيساني في اللي حق إسي كنو تلي في أجاجة جيشو أكنت أمانة سدينو كيسا سين تجران آياتا بيكمتون أنو اللي وتهي أمانا نمر رافورا وديعا نما برجر تولي يوتهي واني اتفت امي بكتانتي أمانا بيكمتوني في اللي تاتو أمانا ربي تي في أمانا نماتي في أمانا لبو تي تي اللي كيسو مجرتي يكا ماري إن الله ربي يأمركم إسن أججا أن تؤدوا الأمانات أمانا جيسوت إسن أججا أمانا جيسوت إسن أججا إلى أهلها قر أبوت إسيتت نما إسنت كن نما إرافوتا أمانا سنت قلتا إسنين جدا وإذا حكمتم بين الناس جدون ما تتس يوم ارتيقوتا جدون ما تت يوم ارتيقوتا تهي أن تحكموا بالعدل حق أن مرتي قلت إسن أجاج ربين حق أن مرتي قلت إسن أجاج كدرا أمانا جيسون أمانا جيسون درقام أمانا سدينو قبض جن تربي اللي تنمال اللي تلبو تيتي اللي يوجدون ما تتي مرتي قوت اللي حق أن عدلي دان مرتي قلت أجاج ربين إن الله نعم ما يعذكم به قبر ما هكأن قبر ما تهسوني نعم ما يعذكم به واتولي وابريدي واني اني اتئسين اججو واني ربين دلقا جدي اتئسين اججو سن واتولي وابريدي ويت امانا قوتا اسنين جدو ويت مرتي حقا جدو نماتي تيو مرتي قوتان حقا مرتي قوتا ويت اسنين جدو واتولي بريدي جدشا مرتين سن واني ربين اتئسين اججو سن إن الله كان سميعا بصيرا ربي انت هجرة سميعا دقها وهند دقه كما تقوي سجل انتر بصيرا أرقى وهند أرقى كما تقوي سجل انتر لك النتهي وانسين دل ايدن هند ندقها تايسين دل ايدن هند نبيكا أكسيت إيجاد لاجتا أمانا قوتو في اللي إيجاد ويتمرتي قوتن اللي إيجاد لاجاكو بيسين كابا إيسين أرقا كنافو ويتمر أكاتا الإسلام نكي ستجرات نمني مسلمة هيتوكو إن الله يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا ربي إنه أرجع بك اتجلالك النجوم نود أجاها بك اتجلالك تنجرو أما سرجيتي إذا جلوان تدب كل رجع ويعلم حالنا وأن نتكي سجود هند بيك يا ربي دوب آيان نتوني قافة دراسة سببان اسمعني من الطلحة فأرتبه وتيجو لين هنجرا آياني حكمين إسي نمو ممراس سمال من طلح هذا مفتاح تكاهو قل فيك عباد أنبنان تسهر كجرا قافت فان الرافو لني بودا قرور عباستها دبر توجدشون أرقمي جنان لك أمانا نادي مفتني جديد تكن دوبا بودا ربنا آتك نبوسي أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ربين أمانة وانفوتا أبمت ديبس تسين أجاجاجا إلى أهلها أجون أهل إسي إيرنو وان ربي يوتاتي ربي في جيشة كل قول لي ستيدة لقودة وان نما يوتاتي أبا وان نسون اتها كنم تجير أمتتي كنو يو إرغمتي يو سبرك آيام تتي ستي أبا سنيف ديبسو يو كجدوك نتي بل لي ستو تاتي وإذا أتوا منا خان علامة منافقة إرّا يو أمنامي نمغانا جان منافقة سنتا تجيتو أكا كسين تاني حكا سنتي سيتي أكا ستي غلچو تسر رجي راجتا دو ربين سنتي آنسي يا أيها الذين آمنوا يا ور ربين دو قوم سجد يو يا ور ربيت أمني جد ربين وان جباتو كهيمو فديم وان إسلام تيتي islaamumma himatu tokko irratti jiraatuun barbaachisu tokko dubbii jajjaba tokko himuudhaaf deema jecha yaa warra rabbitti amane atiiullah rabbii keessan tole jedha hindidinaati gabbaramaa haqaasan tole jedha waan inni itti isin ajaje keessatti waan inni irraa isin dhooge keessatti wa atiicu rasuula ergamaa isaallee tole jedha وان اللي تسن أجاج كيساتي في وان اللي راسن لوك كيساتي وأولي الأمر منكم والربين موتم ما هرك كايل لي تولجدا إسني كنرى كموتم ما هرك إساني جرتو إسان سن اللين ديدنا تولجدا أولي الأمر جتشون كان مالتو اتفاد أمي ويتجرى من الأماني والمك أولمان دبتان أكا هدمنان ولا من نسان دبتا أولي الأمر منكم جتشون كوني علماء أولي الأمر منكم جتشون كون ور بلچين سموتم ماك أبو كموتم ما دام بلچ راجين أقوال علماء علماء هدون كجدان آيان معنا لچونك أبدي علماء في حكام نلين أدام بهون دندهاني لچو كيسو مجرا معنا لچتو فسر ماجر عن علماء في ورموتو تا بولتوت اللي أكملت ويتجرن وري حكمي شرعي دا حراما في حلال الدام باسي أمتا فهمو علماء إذن أمرين هل كيساني جرتيجتو كان دلغا كان دلغينا كجدو علماء حكمي شرعي دبرسي حكمي شرعي كعلماء دبرسي سان كدلغا إرعولتو ورموت ما قبو ساني تنفيذ حكمي ساني كقولو ويتزنان حراما إرى فقاد علماء نجيكو مرتزي نمت جديد زنا سنتي دبري حد نكت إرى بتجيكو علماء نجيكو مرتزي حكمي مرتاحسا كبكانغه نمت جا إيغفود زنا قد أجيسو كأسوم فورين زنا قد كغرفو كأمد تقبيا فغيسو نمتي جفر شود وجه خجرافو إيه نكون ورموت ما قفو ويتكن ماري آياني جرى لتشو ولمتك أبدي جرى لما ندانو بهون تاني جا إيه كشر إسلام عتين قبول تاتي حكمي ولما ندبر سنيد حكامني حكمي دبرسان دلقر رأول شاني جتشو دوبا كان راجين كان ويتجير نو أطيع الله وأطيع الرسول كان أطيع رسول كان ما ليف دي بتفئلي كان أطيع الله والرسول ما نجدين ويتجير أن أطيع الله جتشو كانان رد غر ربي تدي بسون قرآن تدي بسودا وأطيع الرسول جتشو كن سنة دا حديث رسولاتي حديث نمستقل حكمي شرعي دبرسودا ده قرآن كيس سيوجرات اللي تولي إنهي كقرآناتي حكمي قرآن كيس سنجر حكمي مستقل اللي دبرسو ندن دها متى إساتي تججو برسيسو داف وأطيع الرسول رسولة لجدا وان إسان الرافق أبدا ججو كن كناف في إلين كن اللي ولين دي بيئد في جدان مار قرآن اللي مرتي دبرسا حديث اللي مرتي دبرسا فهي تيتم ويتنو بي بك وأولي الأمر كانت وأطيعوا ما جتشول في جنان متى إسانتي وان تلجد أماني في انقبر جر جر كتاب ربي سمي في سنة رسولا سن تطبيق أبدان علماء اللين إسا همان حكام اللين إسا دلقر أول شمالي وفيف متى وفيف باسني كأوفيف هاسوان كأوفيف باسني أمبت جيسان كوب أتنك أفن جتشو غرسي سودا في جنان سنرى بقى يفتني دي كيسان هذا كتابة في سنة سنيرة أكو مثلا علماء يكي جلان بقى كانت دي أدلة شرعية أفران ور أصولا دبات آيان تنتك أجيل كتاجرتي أكو متى وجلانين أطيع الله جتشودان قرآن تك أجيل كتا وأطيع الرسول جتشودان سنة رسولة حديث رسولة تك أجيل كتا وأولي الأمر جتشو كانان إجماع أهل علمي تتك جيل كتي وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله جتشوكنا والأبينس هن أبمو والأبينس جدو علماء لماني تهنا جدو علماء تي في حكامة ورب الكوتو تهنا جدو ورب الكوتي في ور شعبيتو أمتاتو تهنا والأبينس أرقمي كان قرر ربي رسولة دي بسا جتشونكني يا سرتك أجيلشا مال ويتته كتا يتي علماء نصولا الرهولا مال ويتته رتك جيلشا وان الرت واللبن كون اصو نفس سريه نتجراتي واللبن ساهنته مسألة اجتهادتي ديبتي مسألة اجتهادتي ديبتي قرآن الرا مال فكاتا دبين كون حديث الرا مال فكاتا يعني حكمي اجرى استنباط اقول انسانين قياسة قول اتني مرتي كنود اقبا اقتنتي كتابة في سنة رسولاتي في إجماع في قياس أدلة والرجل سورة كانان استنباط آية كان الرابط أن يجد حكامة أفران إرتي ديما مجدام كان ما دي اللي هفجر ري والرسولة برتي سنبك إساتي تي كرام دوب رب سنتي عن سيمال جدا فإن تنازعتم في شيء ربي كي تنتلي جدا عشنين جنة رسولة لجدا سنين جنة علماء في ورموتمك أبو كابولكو تلجدا سنين جنة يو وان توكو كيستي والابدان وان فان تنازعتم في شيء وان توكو كيستي وال يو والابدان حكم شريعه ارا فردوه الى الله والرسول قر ربي في رسولا ديبسا قر ربي ديبسون قران ما تتش ديبسا حكم يسا قران كيسالالا رسولك ديبسون قاف إسان جرا نسانتي لكني قافته لا قاف إسان هنجر حديث رسولك كيس حكمي سن بربادولا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر قر ربي تت ديبسا قر حديث رسولا تت حكمي ديبسا يتشنكن يو دوغان كأمن تنتاتا أمنين إسن جتن سو يو دوغاته نوتي مؤمن توتا إسن جتن كو يو دوغاته وفي وان فيتا مرتين قولنا قر ربي رسولا ديبسا ربي تأمنون جيرين نسات تلي أمنو هكأن قبر من إساق أفته تلي أمنو توحيد ربوبية كواهن دؤوم كواهن دهن أورفتو إسا جيتشو تأمنو أسماء صفات إسات اللي تأمنو إيمان رقاء أمنو يجون بويا بودات تأمنون إيغا دونهن كافمنا إيغا كافمنهن كافتمنا ega ka gafata mne to ya tamne boda danana wan dalaine sanin arganna je chutti amanu yo kana lama anit amantan rabbi fi guya kratti amantan gar rabbi rasula devisa yo gar sin devisin gar fi ke sanio te isinu na manne je cha dhalika khairun wa ahsanu ta'wila akka ma isini him ne kana dalabutu khairun irrajala da wa ahsanu irra thola amas je cha da ta'wilan ay aqibatan lakum بودي تيسانيفيس بودي أسرة تيافون تيتاني هندي نغر ربي دي بيتاني غافة غر ربي دي بيتاني اللي واني إسيني طول واتشتي أكا أما إسيني نجرن كانك أبتاني إتي دلقو جج قول الأمر إن طول جج ستي رسول صلى الله عليه وسلم إيغا طاع ربي تي في طاع رسولاتي إسان في دونكني يو إسان وان أمري ربيتي أمري رسولا فالسو توقتي كنام أججنتاتي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مخلوق توقو أبا ما فدي هاته صدر كما فدي هاك أباتو موتم ما فدي هاك أباتو معصية ربي الآن كيستي مخلوق تلججون انتو وان حرام توقو دلق يو نسين جدي دلقون انتو ولكن هركا موتشا دربون رسول صلى الله عليه وسلم يوشتو من اللي يو دنيا تيفر اللي عليك السم والطاعة لقه في تولي جتشو تسر رجدا ما لم تروا كفرا بواها كفري قل كل رب الرارقاء اتقبض يوغر تمالي موتي الرتي بهينزي هنتهو جتشو كفري قل كل شكين قمني ويوتاتي مالي ظلمي مجرد ظلمي ارغا ظلمي ارغا موتين موت تشسن تيو كان فتنا سني اوليتو ارغا ما جيتا كل اللي كانت بيتا موقف ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك هنجر يا إرغا ما كين أكت هاسوين منافق آكون والديك جيتو ألم ترى سيلان قرية إرقما كينا تكايا نموا أرقون قرية تينكن إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا قرى إسانا وانجلاني أنهم آمنوا إسان سن أمنك وفين جلان بما أنزل إليك وان قرى كي تتبو فمت أمنك جلان وما أنزل من قبلك وان سدر بو فمت اللي أمنك جلان أمنكن وما تهوداتي وما تمنافق توتاتي جران ولدتي ما الجر أجركم ويت نبي محمد يمدر رفان تكا ويت مؤمن توتا بر رفان وان نبي محمد جرت بوفمت اللي أمنه كتابا صندوراتي اللي أمنه جران أكثم أول الرب جلاه مكا ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت نفد أنجل أن يتحاكموا جتشون مرتي قدتو رفدان إلى الطاغوت غرا وربي أجت قبر موسى نتي مرتي قدتو فدان وقد أمروا حال أججمني جرانين أن يكفروا به وربي أجت قبر موسى إتي كفرت حال أججمنين إسام مرتي غر إساني تتي بربادان جيجا مرتي تك يو وان تك ارغامي رسول غافتني يو جدان كرا حقان وهي ما جچو دا غرا تابوت اساني سندقني غرا وان غبرني سندقني مرتي اچتي بربادتان وان سنا اسان مرتي رابر بادتان سر ربي نتي كفر اجدي افانين امن جدان مي دوبين كون اكمت ولتي قبا امن جچو في حكمي ابا اتي امانني دي دون اكمت ولتي قبا وان ربي يجت تقبر متي كفر اجت اججمو في مرتي دافي سبيرا دكون كم توليتك ابام وليتك ابام كنافو وما اجائباتي مي ارغا اسن من اسلاما مي ارغيا ارغما كيناتلين دلغا منافق توني دلغاني دلغا امن يهودا اكون دلغان اكتي والدي بيجو يوان تكتي واللبن غرت اغوتا سنتي مرتي بوسي بطان. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا شيطان اللي نفدا شياطين الإنس تهو شياطين الجن تهو أن يضلهم إسان جلسوا لفدا تكا مصدرتي أولا أي ضلالهم جلنا إساني فدا جلسة شيطان جلنا إساني فدا ضلالا بعيدا جلنا فقوته إسان جلتني رب الرافقاتني نبي ربي الرافقاتني كتاب حقا الرافقاتني إسان جتشود أفيد الشيطان جتشا كنافو شيطان كرا إسان دبرسي أكنا دلغاني دلغا إساني تنبيك إتنين سببين جتشو أمنن إسان فانين جد أن كمي في قرآن كيتت أمنن في وان أما دربو إت اللي أمنن إسان ها سوان كون سن سبين جرين أمنن جتشا وسو أمنني مرتمة فرطان وسو أمنني وربي نتي كفر أجدين سنتي كفران وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قروا ربي بوسيت تكوتا يو إسانين جدا من أمت يهودا سن أمت منافق توتا سن وربي كتاب إساك إساك بوسي مرتي حقا وإلى الرسول قر رسولا تتي اللي كوتا رسول مرتي بوسفت داويت إسانين جدا من حق إسان برجرو والأبك سنكيستي رسول برتي في تدى يوجد أمين رأيت المنافقين منافق توتا نقرت يا إرقما كيرنا يسدون عنك سدودا يسدون عنك يتون يعرضون عنك كسر قرقلا قرمي قرقلا إلى التحاكم إلى الطاغوت طاغوت ريفو جنسانتي مرتب وصفته داف سر قرقلا نكاتش ديما جتشا يسدون عنك كسر قرقلا سدودا قرقلا سجتشا تر مؤكده كدراسا جبيسه كغرى غلين سسر غرى غلن ارغيتا كسيت اسين دي بين يجا ماري ربين اشغال تشي نو هي مجه تشو حال اساني اكن تبيك مرتيو اديتغو تي مرتي سنين فراتاني فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم مي حال لمنافق تو تسني اكمتا يو مصيبه انت كزاني ترغمت اذا اصابتهم مصيبه غلطين تكيو اسانيت غلط بما قدمت ايديهم وان هرك اساني دلي دكنا جج بدي اسان دلغن كان افجج سكيجب سيسو تهينا كيجب امن نجدن كان افو تهينا وان طاغو تبر ديمني مرتي غو صفتن كان افو تهينا سبب بدي إساني كناف جتش غلطين تكيو إساني تغلطي مئي سما سينان ثم جاءوك يحلفون بالله هيكا ناتي تلوفان جدا يحلفون بالله إنسان فتني أما اللي ربين ككتن إن أردنا نتوان فين إلا إحسانا وتوفيقا تلتو مليوان بران فين وتوفيقا ولت ارارس والتاسس ور واللبسان والتاسس ما فاتشغر تابوتا سنداي نمالي وكفرتي دافاتشين داي نيجداني كجبن امالي كون ربين وان اقلي نماتون فدان ندلغان جتونو هي مودا فكنا جدا ما قصدنا بتحاكمنا الى غيرك غرا وان سملي جروتتي بربادو سنين هما اتيان الا الاحسان والتوفيق بين المتنازعين طلتو ماتي دبي ثاني في طوفي جرى ولي قلتنيتما واللبي ثاني في طوما ليوان برايان نجان وهم كاذبون في ذلك نكجي بنجر ربين دوبا كان كيستي. فإن الإحسان هو تحكيم شرع الله، شرع ربي مرتي بوصفته مالي تلتون تلتون تابوت سنبرا دقو كيف سنجرتو جتا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ور كسيسون ربي وان قلبي إساني كيست تهيوان إسان قد إدوي سنسان هند بيك ربي لا تخفى عليه خافية وان الأكتا تكو سرت الأكت ربي سبحانه وتعالى. كنافو ربي كيس إساني نبيكا كيس إساني أرقى. فأعرض عنهم يا إرقما كأن أتسان سنرى قرقلي إسان سن إرى قرقليتي هكم إفسيف مالي. وعظهم إسان قرسي وقل لهم إسانين جدي في أنفسهم لب إساني كيست قولا بليغا جتهم غغا إساني جدي واسدت أجاج ربين دوبا نبي إسا ور منافق توتا كأكسي كغبا كنان كجبا ككيس إسانين أمان إنسان ور ويتم واغلا سبرت مرتي قرأتهم بربان كسبرا دي سوسان أكي قوتو. فأعرض عنهم إسان الراغر غالي. وعظهم إسان غرسي وقل لهم في أنفسهم لب ما إساني كي ستجدين في أنفسهم يمكن يقولي كانت تلير الرؤون انتهى جان إساني جد لب ما إساني كي ست إساني جد لب إساني شر تياد تانا كي ستجدين قولا بليغا جدهم غاها جدها تكامو. وقل لهم إساني جد قولا بليغا جدهم غاها في أنفسهم لب إساني كي ستهم غاها كإسا وراني بكان غاها جدها بلي غني كانت ترى راجع انغاسان لا تشتو يور راي ما نان سيو ما جدان لبو اساني بدو تنا كيس تجدي وايتي مي جچا غورسي تكا جچا هون غغا جدين وران سكيس ست كبك اسان غو جچا دان غغا هاتي اسان كانان جدي يچا مالي في اك اسان بيفني يو كديب دنتاتي hin dhawamtan jechuu haga gahutti yoo ka diddan taate waan akkanaatti isinitti bu'a jechuu haga gahutti jecha honga gahaa jedhiini isaanitti himi gorsi akka isaan irraa deebi'an jechuu. Kana mara rabbiin fadaa'iha silaa isaan dalagan rakkoo isaan ummatatti yaadan kana wanni rabbiin nu himuuf akka nuti beekannee munaafiqtootaa fi ummata warra amanee fi iimaanaa fi kitaaba ربنا تأمنا جل إسان هنجال نكنا ديني أكا على بجنة نتتانو في ورى كسرة تهو ربنا هاتاسسو ورى كتابة نبي كي تدالا قولي ربنا هاقولو درسين كي نكار راسي درت الآبتا هذا درسي براتي ولي ديني تنقه ربي كي سجراد ده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.